بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، والمار بين المصلين في المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. سبق لنا أن الحج والعمرة يصحان من الطفل، ما الدليل يا محمد؟ سواء كان مميز مميزا أم غير مميز. طيب من المميز؟ من بلغ سبعة أن يفهم الجواب ويرد الخطاب، وأيما صح ثاني، يعني الاشتقاق يدل على ذلك. طيب في حج الصبي المحروم ماذا يصنع الصبي إذا كان غير مميز؟ كيف يحج به ولي؟ أكيد بيخدم معه بس هذا صرف، لا غير المميز ينمي عن غير المميز ينمي عنه وليه، وإن كان مميزا نوى عن نفسه ثم يباشر ما يستطيع من أفعال الحج وما لا يستطيع يستنيب، والاستناب إنما وردت في أي شيء إرم الجماع، وأما الطواف فلا استنابة به. طيب ذكر مرة أيضا علينا أن العورة أقسام، هذه كلها عورة. طيب إلا وجهها، هذه عورة الصلاة. ما بين السرة إلى الركبة أو ما بين السرة إلى الركبة، أي منهما؟ طيب ليش ما تقول ما بين السرة والركبة؟ لا فرق بينهما. إذا قلت ما بين السرة إلى الركبة صارت السرة والركبة داخلة، إذا قلت من السرة إلى الركبة صارت الركبة غير داخلة، لأن ما بعد إلى ما يدخل. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، يعني ومن ثم احتاجوا أن يؤولوا إلى أنها بمعنى بين، أنها بمعنى ما. وقال بعضهم إن إلى هنا على بابها، لكن السنة دلت على دخول المرفق، وهذا أصح. طيب في النظر، عورة النظر لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، الدليل على أنه لا يجوز. تحكم على الهواء، حكمت بالحرمة، فما الدليل على هذا الحكم؟ أرأيتم أنزل الله من كتاب وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أنزل لكم أم على الله تفترون. نعم، لك الأولى وليست لك الثانية. طيب فيه من القرآن، نعم طيب لا تقرب الزنا، يعني وسائل الزنا. الإنسان يقول نظر هذا مجرد،

واستحكام. الآن في السفر دائما تحصل هذه المسافرين يعني بلاد خارج وكذا عند الجوازات والجمارك وهذا يعني ينظرون إلى النساء المطاطيات يقول لك عشان طالق الصورة الجواز وقد يكون أن ضمن هؤلاء يعني الساق هذا بالنسبة له ضرورة بالنسبة لمن أراد السفر ضرورة ولا في بعض الأماكن يوضع نساء يعني يوضع نساء لكن مثل لو إنسان أراد أن يسافر هو امرأته وقال نحتاج مطابقة هذا يمثل له بالضرورة والحمد لله يعني هو لو شك أنه ينظر نظر شهوة أو شيء لكنه يتكلم عليه قد يكون في نساء لكن ليسوا من ال يعني يعملون في هذا الوظيفة لكن نساء أخرى يعني مسافرات مثلا يقول لي بس مشكلة تتكلم عليها أن تقول مثلا هات نساء هات كذا يقول يلا راح نساء هذا أشبه بالضرورة لا سيما إنسان إذا كان من عامة الناس ضعيف هذا مثل هذه ضرورة. طيب مر علينا أيضا أن اللباس ثلاثة أقسام محمود القسم الأول قسم وراك بديت بالحرام المحرم وراك بديت بالحلال ما هو الذي حلال؟ الأصل في اللباس الحلم. طيب وقسم الحريم المغصوب ولباس التشبه بالكفار ولباس المرأة وكون المرأة تلبس لباس رجل أو الرجل يلبس لباس امرأة هذا حرام. طيب الحركات في الصلاة السلامة كم أقسامها؟ مأمور بها نعم المأمور بها يدخل فيها الواجبة الحركة الواجبة والحركة المستحبة ما ضابط الحركة الواجبة ما توقف عليها صحة الصلاة مثل هذه عبادة يعني قصدي لو إنسان يركع ويسجد هذه حركة لا حركة لا بد منها لو ما فعلها بطلت الصلاة نعم أراد ستر هذه حركة واجبة مثال آخر نعم إنسان متوجه إلى غير القبلة فأخبر وهو في الصلاة أن اتجاهه إلى غير القبلة فتحرك انحرف نعم ومثل صلاة الخوف في بعض صورها طيب والتي الحركة المستحبة أي مثل نعم سد الفرجة يعني لو فتح الصف انفتح الصف انفتحت أمام الفرجة فأراد سدها طيب أيضا التكبيرات كم أقسامها يا شيخ كم أقسام التكبيرات في الصلاة ركن مثل جنائز فرات الجنائز والعيد فرات العيد يعني ركن طيب والثاني واجبة ما هي الحركة فرات الواجبات تكبيرات الانتقال طيب تكبيرات السنة مستحبة نعم تكبيرات الزوائد في صلاة العيد في صلاة العيدين هذه والاستسقاء هذه الزوائد سنة طيب يقول رحمه الله ومن الفروق الصحيحة هذا